الحمد لله ذي الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أفضل من تهجَّد وقام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في سائر الأزمان وفي سائر الأعوام. معاشر المسلمين، شهر رمضان شهر مبارك، كثير الخيرات عظيم البركات. كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذه وقفات عند بعض المقاصد العظمى والمصالح الكبرى لهذا الشهر العظيم، لنكون لها من المدركين وللتمثل بها من المبادرين لنفوز برضا رب العالمين. رمضان مدرسة عظيمة لغرس توحيد الخالق والإخلاص للمعبود الرازق، وأن الإنسان في هذه الحياة وظيفته تحقيق العبودية المطلقة للرب سبحانه، والالتجاء إليه والانقطاع لجنابه عز شأنه. وإلى هذا المعنى يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه رسولنا صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. إنه ترك طعامه وشهوته من أجلي. رواه الشيخان. ويقول نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا بهذا المقصد العظيم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أدرك سلف هذه الأمة هذا المعنى، فصاروا مضرب المثل في تحقيق الإخلاص للمعبود سبحانه. صام بعضهم 40 سنة لا يعلم به أحد، وكان بعضهم إذا صام الدهن ولبس صالح ثيابه حتى لا يفطن به أحد، مبالغة في الإخلاص للواحد الأحد. معاشر المسلمين، رمضان مدرسة للتعود على قيام الليل لمناجاة الرحمن والانشغال بذلك في سائر الأزمان. كان صلى الله عليه وسلم يطيل قيام ليالي رمضان أكثر من غيرها، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 من رمضان إلى ثلث الليل، وقام بهم ليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا له لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. رواه أهل السنن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث، وبعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، ومنهم من ختم في ليلة. فينبغي عباد الله أن نتخذ من هذا الشهر انطلاقة خير، ومن ذلك المحافظة على صلاة الليل، والحرص على ذلك أشد الحرص، حتى نفوز بأعظم المكاسب ونغنم أعلى المغانم. بوب البخاري بابا في تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، ثم ساق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرق بابا فاطمة وعلي ويقول: ألا تصليان؟ وفي مدرسته صلى الله عليه وسلم تربى سلف هذه الأمة، فكانت امرأة حبيب العجي الزاهد العابد توقظه بالليل وتقول: ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزادنا قليل، وقوافل الصالحين قد سارت قدامنا ونحن قد بقينا. ويقول أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. إخوة الإيمان، من مقاصد شهر رمضان التغبية على الصبر بأنواعه. يقول أهل العلم: وتجتمع هذه الثلاثة في الصيام، فإن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله، وصبرا عما حرم الله على الصائم من الشهوات، وصبرا على ما يحصل للصائم فيه من ألم الجوع والعطش وضعف النفس والبدن. قال صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. حسنه الترمذي وبعض المحققين. وإلى هذا المعنى يشير النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. فالصوم مدرسة للكف عما حرم الله، ليكون العبد بعد ذلك على هذه الحال إلى يوم المآل، وبالتالي يصل العبد إلى الغاية العظمى، وهي التحلي بالتقوى سرا وعلنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقاعدة المؤمن في حياته كراهيته لما يلائمه من شهواته، إذا علم أن الله يكرهها فتصير لذته فيما يرضي مولاه، وإن كان مخالفا لهواه ويكون ألمه فيما يكرهه مولاه وإن كان موافقا لهواه. ومن هنا نعلم، ومن هنا أمة الإسلام نعلم أن تسابق وسائل الإعلام إلى جعل هذا الشهر العظيم وسيلة لعرض الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة، كل ذلك مصادم لمقاصد الشريعة، مناهض للتعاليم الربانية، بل ذلك خيانة عظمى وجناية كبرى يتحمل المسؤولون عن الأمة وزرها وإثمها عند المولى جل وعلا يوم يقفون بين يديه. إخوة الإيمان، من مقاصد شهر الصوم أن يعرف الغني قدر نعمة الله عليه، فحينئذ تقوم عليه الحجة الحسية بوجوب شكر نعمة الله عليه بالغنى، ليعلم أن عليه حقا في هذه الأموال من الزكوات والنفقات الواجبة، ويدعوه ذلك لرحمة الفقراء والمساكين، ويدفعه إلى مواساتهم والعطف عليهم. سئل بعض السلف: لما شرع الصوم؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. وإلى هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. حديث حسن. فيا معاشر الأغنياء، لا تبخلوا على أنفسكم، وجودوا بأموالكم، وقدموا لمآدكم. معاشر الصائمين، من مقاصد هذا الشهر النعمة العظمى من المولى جل وعلا بجعل رمضان فرصة كبرى للإكثار من الحسنات والتزود من الطاعات. صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني فقال: رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. رواه أحمد والترمذي، والحديث له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، خرجها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب. ومن هنا قرر بعض محققي أهل العلم أن مضاعفة الأجور، أن مضاعفة أجور الأعمال تكون بأسباب منها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة، وهو مروي عن بعض السلف. ومن هذا المنطلق فضل بعض أهل العلم صدقة رمضان على الصدقة في غيره. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية قال: حجة معي. إخوة الإسلام، ومن دروس هذا الشهر تذكير المسلم بقاعدة الجزاء من جنس الأمل، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالصائم يعطيه الله جل وعلا في الجنة خير العطاء وأعظم الجزاء. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: نزلت الصائمين، ولكن هي عامة في جميع القرب والأعمال الصالحة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه غيرهم. وفي الحديث الآخر، وهو حديث صحيح: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وحينئذ فالمؤمن شأنه أن يصوم في الدنيا عما سوى الله، فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويقدم الآخرة على زينة الدنيا. إذ كل من صام عن شهواته المحرمة في الدنيا أدركها في الجنة غدا، وأدرك أهنأ الجزاء وعاش عيشة السعداء. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا آتاك الله خيرا منه. رواه أحمد. عباد الله، من مقاصد رمضان التذكير بهذا القرآن العظيم وربط الأمة به تلاوة وتدبرا، علما وأملا، سلوكا ومنهجا. فهو الشهر الذي نزل فيه القرآن، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. قال أهل العلم في الحديث: استحباب دراسة القرآن في رمضان، والاجتماع على ذلك، وعرض القرآن على من هو أحفظ له، ومشروعية الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام ليالي رمضان أكثر من غيره في سائر الأزمان. وكان للسلف الصالح مع تلاوة القرآن في رمضان عجبا، فكان بعضهم يقرأ كل ليلتين، وبعضهم في ثلاث، وبعضهم يختم في العشر في كل ليلة. قال ابن رجب: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة. انتهى. وبهذه المناسبة أمة الإسلام، ونحن في شهر القرآن، نذكر حكام المسلمين أن واجبهم عند الله عظيم، وأن مسؤوليتهم عند ربهم كبيرة نحو تطبيق القرآن والعمل بسنة سيدي ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون الناس في حياتهم. فليحذروا أشد الحذر من أن يعرضوا على ربهم وقد حكموا في المسلمين القوانين الوضعية والدساتير البشرية، وأعرضوا عن العمل بالقرآن وتحكيمه في كل شأن. فالويل والخسارة والشقاء لمن حكم غير الوحيين وارتضى للعباد سوى الهديين. فربنا جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله لنا في القرآن، ونفعنا بسنة سيد ولد عدنان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وخليله، إمام الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. معاشر المسلمين، الحديث المبين لغفران الذنب في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ورد مشروطا بالتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ منه. ففي المسند وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله. والجمهور من أهل العلم على أن ذلك التكفير إنما يرد على الصغائر، أما الكبائر من الذنوب فلا بد لها من التوبة النصوح، لما أخرجه مسلم عن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فيا خسارة من فاته رمضان، وأي شقاء لمن أدركه فيه الحرمان ولم يتعرض لنفحات الرحمن ويبادر لنيل رضا المنان. ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها وأصلحها عند ربنا جل وعلا الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي المعصوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تمن علينا بغفرانك والعتق من نيرانك، وأن تجعلنا من الفائزين بجناتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أمة القرآن في شهر رمضان. اللهم أصلح أمة القرآن في شهر رمضان. اللهم اجعله شهر خير وبركة وصلاح على المسلمين. اللهم اجعله شهر خير وصلاح على الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر فيه عبادك الموحدين. اللهم اخذل فيه الكفرة والكافرين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انتصر لعرض خليلك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم من تعرض له بسوء فأشغله في نفسه. اللهم أشغله في نفسه. اللهم أجعل اللهم واجعل عليه دائرة السوء، واجعله عبرة للعالمين. اللهم وانصر سنة سيد الأنبياء في كل مكان. اللهم أظهر أنوار سيرته في بلاد العالمين. اللهم حببنا إلى سيدنا ونبينا. اللهم حببنا إلى سيدنا ونبينا. اللهم اجعله قائدا لنا في كل شيء. اللهم اجعله قائدا لنا في حياتنا كلها. اللهم بصر حكامنا بسنته. اللهم أوزعهم للعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم من عليهم بذلك. اللهم من عليهم بذلك. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى الخيرات. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى الخيرات. اللهم بدل أحوال المسلمين إلى الخيرات، اللهم ردهم إلى أهدهم الأول، اللهم ردهم إلى أهدهم الأول، أهد سلفهم الصالح. اللهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نسألك يا الله، يا أحد، يا صمد، يا فرد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وأنت العزيز الحكيم، نسألك وأنت القوي القادر على كل شيء، أن ترفع عن إخواننا في العراق ما أصابهم، وعن إخواننا في فلسطين، وعن إخواننا في أفغانستان وفي كشمير وفي كل بلد من بلدان المسلمين. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين. اللهم احفظ خادم الحرمين وأطل عمره واجعله عونا، اللهم اجعله عونا لما فيه نصرة الإسلام والمسلمين، اللهم اجعله سندا للمسلمين في كل مكان، اللهم أيد به الإسلام، اللهم أيد به الإسلام، اللهم اجعله مؤيدا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واجعل حكام المسلمين رحمة على رعاياهم، اللهم ألف بينهم وبين رعاياهم على الإسلام، اللهم ألف بينهم وبين رعاياهم على الإسلام، اللهم ألف بينهم وبين رعاياهم على القرآن والسنة، يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.